بهذه العشر أنها خير أيام الدنيا، أنها خير أيام الدنيا. ففي مسند البزار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه، إلا رجل عفر وجهه في التراب، يعني مات شهيدا في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، نحن مع أفضل أيام الدنيا، فيا لها من نعمة ومنة، كيف لا، وهي التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا هو السبب الثالث الذي دعانا لنتكلم ونهتم بهذه الأيام، فقد أقسم الله عز وجل بها ليعتني العباد بها. ولا يقسم الله، ولا يقسم الله إلا بعظيم، وعظمة المقسم به تدعو العباد ليهتموا به. فهل قدرنا لهذه الأيام قدرها؟ إن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، وهذه العظمة تدعو العباد لأن يهتموا بهذا الذي أقسم الله عز وجل به. عباد الله، ومن أسباب الاهتمام بعشر ذي الحجة، وهو السبب الرابع، أن العناية بها من تعظيم حرمات الله. فبعد أن أمر الله عز وجل عباده بالحج إلى بيته الحرام، قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأيام المعلومات، أعني عشر ذي الحجة. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك بعد أن ذكر هذا كله، قال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن أراد أن يكون خير الناس عند الله فليعظم حرمات الله، وليستشعر أن العشر من حرمات الله. فمتى تنتهي الحروب والفتن وحرمات الله عز وجل غير معظمة؟ عند هؤلاء الذين هم أرباب لهذه الفتن التي يروجونها بين عباد الله. إن هؤلاء لو استحضروا في أذهانهم عظمة هذه الأيام وحرمة هذا الشهر لما تحركوا حركة واحدة في إشعال الفتن والحروب بين المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، ومن الأسباب التي تدعونا لنتحدث ونهتم بهذه الأيام، وهو السبب الخامس، أنها هي الأيام المعلومات التي اجتمعت فيها أمهات العبادات. الصلاة والصيام والحج والصدقة، أعني الأضاحي وغيرها، والدعاء والذكر، كل هذا اجتمع في عشر ذي الحجة، ولا يجتمع هذا إلا في هذه الأيام. فلم تنل هذه المزية أي أيام أخرى سوى هذه الأيام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر، ولم تجتمع أمهات العبادات هذه إلا في العشر. فعلى أي شيء يدل هذا؟ على أي شيء يدل اجتماع هذه العبادات العظيمة والأركان الإسلامية في هذه الأيام. لا عجب، لا عجب، فالعمل الصالح فيها أفضل من غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا الحديث. وفي رواية الترمذي وابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الذي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويدعو ويسبح ويحمد ويذكر الله عز وجل، هذا أفضل من المجاهد في سبيل الله، إلا أن يموت المجاهد شهيدا في سبيل الله فهو أفضل منه. أيها المؤمنون، سادس هذه الأسباب أن في هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر. عرفنا في هذه الأيام أن فيها عرفة ويوم النحر، أعني يوم العيد. فما أدراكم ما عرفة وما أدراكم ما يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. أما يوم عرفة فهو اليوم الذي يباهي الله عز وجل بأهل عرفات ملائكته، يباهي الله عز وجل بأهل الأرض أهل السماوات، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه من النار. هذا هو يوم عرفة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عن صيام هذا اليوم، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. وما أحوجنا إلى أن نكفر عن ذنوبنا، فلا يفوتنا صيام هذا اليوم. وأما يوم النحر فهو يوم العيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه: إن أعظم الأيام في هذه الأيام المعظمة يوم عرفة ويوم النحر. يوم النحر الذي هو يوم العيد، ويوم القر الذي هو اليوم الحادي عشر الذي يستقر فيه الناس في منى، يستقر فيه الناس في منى بعد تعبهم في مناسك الحج. أيها المسلمون عباد الله، ومن الأسباب أيضا أن الثواب فيها مضاعف، فلشرف زمانها جعل الله ثواب الأعمال الصالحة فيها مضاعفا، فالصلاة فيها ليست كالصلاة في غيرها، وكذا الصيام والصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. إذا صليت الظهر في العشر في عشر ذي الحجة فإن صلاة الظهر هذه ليست كصلاة الظهر في غيرها. إذا صليت ركعتين نافلة لله عز وجل في هذه العشر فإنها أعظم من ركعتين في غيرها. وكذلك إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن هذا الذكر ليس كمثله في غيره من الأيام. أيها المسلمون، إن الحسنة في غير العشر بعشر أمثالها، فكيف في أيام العشر؟ فاعرفوا أيها المؤمنون شرف زمان العشر وما فيها من عظيم الأجر. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، عباد الله، ثم ما يدعون إلى الاهتمام بالعشر، وهو السبب الثامن أننا نتحدث ونهتم بالعشر من ذي الحجة لقصر زمانها وسرعة انقضائها، فهي أيام معلومات وليالي فاضلات تمضي أسرع ما تكون، لا تقف ساعة ولا تتأخر لحظة. هذه الحقيقة نغفل عنها في خضم الحياة وشهواتها، والأمل يقطعنا عن كثير من العمل، وإنها لمحطة وضعها الله لنا لنتزود منها في طريقنا إلى الدار الآخرة. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت يوم العرض من قد تزود، ندمت على ألا تكون مثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فالزيادة عباد الله من الأعمال الصالحة، والمسابقة، ومن الأسباب عباد الله التي تدعونا للاهتمام بعشر ذي الحجة، وهو السبب التاسع، الخوف من عدم إدراكها مرة أخرى. فأحدنا يخاف ألا يدركها فيكون في عداد الموتى، وهذا الخوف هو شأن أهل الإيمان، عرفوا المطلوب فعملوا ما استطاعوا واجتهدوا ما قدروا. كم من أحباب فارقونا وفي التراب موسدون وبأعمالهم مرتهنون، لو قيل لواحد منهم ماذا تتمنى لقال أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل لا يعيد نفسا بعد الموت، إنما هي الأعمال المرصودة في صحائف الأعمال. رأى الحسن البصري رحمه الله رجلا راجعا من جنازة، فسأله أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ قال نعم. قال الرجل نعم. فقال الحسن فإن لم يكن هو لأنه لا يستطيع العودة إلى الدنيا، فكن أنت، لأنك ما زلت من أهل الدنيا. عباد الله، وعاشر هذه الأسباب غفلة الكثير منا عنها، فهم يغفلون عن فضلها وبركتها وخيرها وما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، كأن هؤلاء لا يعلمون، فهم عن هذه العشر غافلون. تبزغ شمس هذه العشر وتغرب ولم يتغير عندهم شيء، نساء ورجال وشبان وشيبان من قبل ومن بعد، هم لم يتغير شيء في حياتهم ولا في أعمالهم، فلهذا هم يعيشون في غفلة. ولهذا نحن أحوج ما نكون إلى أن نذكر أنفسنا بعدم الغفلة من هذه الأيام التي تمر مر الريح. أيام العشر عباد الله أيام عظمها العظيم سبحانه، فهل نحس بعظمتها؟ وهل نستشعر حرمتها؟ ألا يخاف الواحد منا من الله وهو يعلم أن الله يعلم أن قلبه لم يتغير من دخول أعظم أيام الدنيا عنده. ألا تستحي من الله وهو يعلم من قرارة قلبك أنه لم يتغير عندك شيء؟ لم يخشع قلبك، ولم تتأثر جوارحك، ولم تحرص على قضاء الأوقات في فضل هذه الأيام؟ أيليق أن يقول الله لأحدنا هذه الأيام أنا عظمتها وجعلتها أعظم الأيام عندي والعمل فيها أعظم العمل عندي، ثم تدخل عليه ولا يخشع قلبك ولا يتغير عملك؟ أين الإيمان؟ أين اليقين؟ أين الخوف؟ أين المصلون؟ أين الصائمون؟ أين الذاكرون؟ أين المعتكفون في المساجد؟ أين التالون لكتاب الله؟ أين أهل الخير المتاجرون مع الله التجارة التي لا تبور؟ كم من بائس، كم من بائس، وكم من مريض، وكم من يتيم، وكم من أرملة، وكم من فقير، وكم من جائع، وكم من مظلوم، وكم من نازح محروم، ليس لهم بعد الله عز وجل إلا أنت يا عبد الله. أيها الناس، أيها الناس، من أبصر فلنفسه، ومن اهتدى فلنفسه، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. فاحرص، فاحرص يا عبد الله، واحرصي يا أمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين، ومن عبادك الأوابين، ومن عبادك التوابين، ومن عبادك المنيبين، ومن عبادك الأواهين، ومن عبادك المتطهرين. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.